بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، حياكم الله يا إخوة في هذا الدرس من دروس منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقد توقف بنا الكلام على باب صلاة العيدين، وقوله العيدين، العيدان تثنية عيد، والعيد في الأصل اسم لما يعود ويتكرر، سمي بذلك لتكرره. والأعياد الشرعية ثلاثة: عيد الفطر، وعيد النحر، وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. وليس في الإسلام عيد سوى هذه الثلاثة، وكل واحد من هذه الأعياد مرتبط بعبادة شرعية. فأما عيد الفطر فإنه مرتبط بالفطر من صيام رمضان، وأما عيد النحر فهو مرتبط بالتقرب إلى الله عز وجل بذبح القربان، وأما عيد الأسبوع فهو مرتبط بصلاة الجمعة. يقول المؤلف رحمه الله: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها. ففي حديث أم عطية أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليها، حتى العواتق جمع عاتق، وهي الأنثى التي قاربت أو ناهزت البلوغ، والحيض يعني من أصابها الحيض، والحيض هو دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أيام معلومة. وفي رواية: وذوات الخدور جمع خدر، وهي المرأة التي تبقى في بيتها ولا تخرج، لأن النساء نوعان: امرأة تسمى برزة وهي التي تخرج إلى الأسواق وتخالط الناس، وامرأة ذات خدر بمعنى أنها تمكث في البيت ولا تخرج. يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يشهدنا الخير، هذا الخير الحاصل في صلاة العيد والحاصل بسماع الموعظة وخطبة العيد، ودعوة المسلمين يعني دعاءهم. ويعتزل الحيض المصلى، يعني مصلى العيد، فلا يجوز للحائض أن تدخل إلى مصلى العيد. وهذا دليل على أن مصلى العيد له حكم المسجد، ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: مصلى العيد، مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائس. في هذا الحديث أمر من النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة العيد على أقوال ثلاثة، فمنهم من قال إنها سنة، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها فرض عين. وقد اختار هذا القول، أعني أنها فرض عين، المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه المختارات الجلية، يرى رحمه الله أن صلاة العيد فرض عين. ووجه ذلك من وجهين: أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، والأصل في الأمر الوجوب، وثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور، مع أنهن لسن من أهل الجمع والجماعات. فإذا أمرت المرأة الحائض مع أنها معذورة وذوات الخدور والعواتق بالخروج إلى مصلى العيد، فلأن يوجه الأمر إلى من تلزمه الجمعة والجماعة من باب أولى. يقول المؤلف رحمه الله: ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة أو 14 دقيقة إلى الزوال، يعني إلى أن تزول الشمس. فإن قدر أنهم لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال أو قريبا من الزوال ولم يمكنهم التجميع، فحينئذ تؤجل وتصلى من الغد. قال: والسنة فعلها في الصحراء. السنة أن تفعل صلاة العيد في الصحراء، أولا لأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي العيد في وكذلك الاستسقاء يصليها في مصلى العيد، بمعنى أنه يخرج بهم إلى الصحراء. وثانيا لأجل أن تظهر هذه الشعيرة وتبرز للناس، لكن لو فعلت في المسجد فلا حرج، لكن السنة أن تفعل في مصلى العيد الذي يكون خارج البلد. قال وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، يعني من السنة أن يعجل في صلاة الأضحى وأن يؤخر في صلاة الفطر. أما التأخير في صلاة عيد الفطر فلأجل أن يتسع الوقت لإخراج صدقة الفطر، وربما أن بعض الناس لم يتمكن من إخراجها بعد الفجر فيكون هناك فسحة في إخراجها. وأما التعجيل في الأضحى فلأجل أن يتفرغ الناس لذبح الضحايا. قال والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، يعني أن السنة أن لا يخرج لصلاة عيد الفطر إلا وقد أكل تمرات وترا، لما جاء في الحديث حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم العيد يوم عيد الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. فيسن أن يأكل تمرات، وتمرات جمع، وهذا الجمع لا يحصل إلا بثلاث فصاعدا، فمن أكل تمرة لم يحصل السنة، ومن أكل تمرتين أيضا لم يحصل السنة، ومن أكل ثلاثا حصل السنة، لأنه كان يأكل عليه الصلاة والسلام تمرات، وتمرات جمع، وأقل الجمع ثلاثة. والسنة أيضا أن يأكلهن وترا، يعني يأكل ثلاثا خمسا سبعا تسعا وما أشبه ذلك. والدليل على ذلك ما تقدم في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغدو يوم العيد حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. وهذا الحديث فيه فائدة، وهي قوله ويأكلهن وترا، فيه دليل على أنه لا يسن الإيتار إلا فيما وردت به السنة. وفعل بعض الناس من كونه إذا شرب ماء يشرب وترا، يعني إذا شرب كأسا من الماء يشرب ثلاثا، أو إذا شرب شيئا من القهوة يشرب ثلاث مرات، أو الشاي ثلاث مرات، أو الطيب ثلاث مرات، كل ذلك لا أصل له. فالإيتار يقتصر فيه على ما ورد. فإذا قال قائل إن الله تعالى وتر يحب الوتر، أفلا يدل هذا الحديث على مشروعية الإيتار في أكل الإنسان وشربه وتطيبه وغير ذلك؟ فالجواب أنه لا يشرع. وأما الحديث إن الله وتر يحب الوتر، فمعنى وتر أي أنه سبحانه وتعالى فرد، يعني واحد، يحب الوتر يعني فيما خلق وفيما شرع. فخلق الله السماوات سبعا والأراضين سبعا، وفيما شرع شرع الله عز وجل الصلوات وهي خمس وتر، شرع الطواف وهو سبعة أشواط وتر، شرع السعي وهو سبعة أشواط وتر، شرع رمي الجمار وهي بسبع حصيات وهي وتر، إلى غير ذلك. فيقتصر في هذا على ما جاءت به السنة. ثم أيضا في الحديث ويأكلهن وترا، التنصيص يدل على التخصيص، لأنه يقال لو كان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يوتر في أكله للتمرات لم يحتج أنس إلى أن يستدرك ويقول ويأكلهن وترا، فلما استدرك دل ذلك على أن ذلك ليس من عادته إلا فيما ورد. قال رحمه الله وأن يتنظف ويتطيب لها، يتنظف ويتطيب وأيضا يغتسل، وقد جاء الاغتسال عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، فيتنظف فيغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للعيد والوفد والجمعة، ولأنه مكان اجتماع، ولأنه مكان فرح وسرور، فيسن للإنسان أن يكون على أكمل حالاته. قال ويذهب من طريق ويرجع من أخرى، يعني أنه يخالف في الطريق في ذهابه إلى صلاة العيد، فيذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. واختلف العلماء رحمه الله في الحكمة، والحكمة أولا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان عليه الصلاة والسلام يخالف الطريق، فإذا ذهب من طريق رجع من طريق آخر. فاختلف العلماء في حكمة المخالفة، فقيل إن الحكمة من ذلك لأجل أن يشهد له الطريقان يوم القيامة، فيشهد له طريق ذهابه ويشهد له طريق إيابه. وقيل لأجل أن يتصدق على الفقراء في الطريقين، في طريق ذهابه وفي طريق إيابه. وقيل لأجل أن تظهر الشعيرة في البلد، لأن الإنسان إذا ذهب من طريق ورجع من آخر، وهذا ذهب من طريق ورجع من آخر، انتشر الناس في البلد فظهرت الشعيرة. ولا يمنع أن يكون جميع ما ذكر هو من الحكمة. ولذلك من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام في الاجتماعات العامة أنه يخالف الطريق، ولذلك دخل مكة من طريق وخرج من طريق، وفي ذهابه إلى عرفة ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. فيؤخذ من هذا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتماعات العامة أنه يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. قال: فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. يصلي بهم ركعتين، وسيأتي صفتها، بلا أذان ولا إقامة، فلا يسن أن يؤذن ولا أن يقيم ولا أن ينادي. وأما قول بعض العلماء رحمهم الله إنه ينادى لها كصلاة الكسوف، الصلاة جامعة الصلاة جامعة، فهذا القول ضعيف. يضعفه وجهان: الوجه الأول أن النداء أو المنادات وردت في الكسوف ولم ترد في صلاة العيدين، وثانيا أن هناك فرقا بين صلاة الكسوف وصلاة العيد، فصلاة الكسوف تأتي بغتة، وصلاة العيد الناس يعلمون قبل ذلك، ولهذا يعلمون أنه إذا تم الشهر أنه سيكون أو رؤية الهلال أنه من الغد سوف تصلى صلاة العيد. قال: يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، يعني يكبر للإحرام ويكبر ستا زوائد، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الانتقال. إذن التكبيرة الزوائد في صلاتي العيدين وكذلك في صلاة الاستسقاء ستا في الأولى وخمسا في الثانية. ولكن متى يكبر هذه التكبيرات؟ نقول: إذا كبر الإحرام فإنه يستفتح اللهم باعد بيني وبين خطاياي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أو غيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعوذ ولا يبسمل، لأن التعوذ والبسملة للقراءة. فيكبر ستا: الله أكبر ثم الله أكبر ثم الله أكبر، وما أشبه ذلك أو نحو ذلك. ولكن هل يقول بين هذه التكبيرات هل هناك ذكر وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن أحد من الصحابة؟ الجواب: أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عنه عليه الصلاة والسلام شيء يقال فيما بين هذه التكبيرات، لم يرد أنه كان يقول كذا أو كذا. لكن ورد عن ابن مسعود وغير من الصحابة أنه كان يقول بين هذه التكبيرات: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي الأمي. مع أن سند الأثر الوارد عن ابن مسعود فيه مقال. فإن قال الإنسان هذا الذكر بمعنى أنه قال بين التكبيرات الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا إلى آخره فحسن، وإن ترك ذلك فحسن. يقول: وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الإحرام. بعد هذه التكبيرات يقول: يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، فلا يقال إنه يرفع في الأولى، بل يرفع في مع كل تكبيرة كالجنازة. ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين كما تقدم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي الأمي. وهذا بناء على صحة الأثر الوارد عن ابن مسعود في ذلك. قال: ثم يقرأ الفاتحة وسورة، وقبل ذلك يتعوذ ويبسمل. وإنما قلنا يتعوذ ويبسمل لأن التعوذ والبسملة للقراءة وليست للتكبيرات. فبعد التكبيرات يتعوذ ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة، سورة الفاتحة وهي ركن كما سبق، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وسورة، وماذا يقرأ في صلاة العيد؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسبح والغاشية، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه كان يقرأ بقاف واقتربت. فالسنة أنه أحيانا يقرأ بهذا وأحيانا يقرأ بهذا، لأن هذا من السنن الواردة على وجوه متنوعة. يقول فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، إذا سلم يعني من صلاته خطب خطبتين، وقالوا خطب خطبتين هذا هو الذي عليه جمهور العلماء بل عامة العلماء على أن صلاة العيد كالجمعة يخطب بعدها خطبتين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد لها خطبة واحدة فقط، لما جاء ابن عباس قال لم يخطب خطبتكم هذه، والأمر في هذا فيه سعة، فمن خطب خطبتين فلا حرج، ومن خطب خطبة واحدة فلا حرج. وإن كان الإنسان في موضع لو خطب خطبة لأنكر عليه الناس وشوش على الناس، فإنه حينئذ يخطب خطبتين لأجل أن لا يحصل تشويش وتساؤلات، تشويش وتساؤلات من قبل الناس. قال إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، فمثلا في خطبة عيد الأضحى يتكلم عما يتعلق بالأضحية وأحكام الأضحية والتذكية وما يحتاج الناس إليه من الهدايا والضحايا ونحو ذلك. وفي عيد الفطر قال بعض العلماء يتكلم عن صدقة الفطر، وهذا فيه نظر، لأن صدقة الفطر أنسب موضع للكلام عليها هو آخر خطبة من آخر جمعة من رمضان، هي التي يتكلم فيها عن صدقة الفطر. أما صلاة العيد عيد الفطر فيتكلم عما يرى أنه مناسبا، ولا حرج أن يتكلم عن شيء من أحكام صدقة الفطر فيمن نسي أو تأخر أو كان له عذر أنه يخرجها. ثم قال رحمه الله ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين وفي كل عشر ذي الحجة والمقيد إلى آخره. يقول ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين، التكبير منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد. التكبير في عيد الفطر مطلق، من متى؟ من حين تمام الشهر أو كمال الشهر أو رؤية الهلال. فإذا فرض أن الشهر تم 30 يوما فإن الإنسان بعد غروب الشمس يشرع في التكبير إلى دخول الإمام لصلاة العيد، لكنه تكبير مطلق لا يقيد بفريضة ولا يقيد بوقت. وأما التكبير في عيد الأضحى فهو مطلق ومقيد، فمن دخول عشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة يجتمع فيه من دخول عشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة يكون التكبير مطلقا، ومن ظهر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق يكون التكبير مطلق ومقيدا. إذن التكبير في عيد الأضحى مطلق ومقيد، فالمطلق من دخول عشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة، ومن فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يكون فيه التكبير مطلقا ومقيدا. والفرق بين المطلق والمقيد أن المقيد يكون عقب الصلوات، ولهذا قال والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وأما المطلق فليس له زمن معين. إذن نقول التكبير في العيدين مستحب، أما عيد الفطر فالتكبير فيه مطلق وليس مقيدا، وابتداؤه من دخول شهر شوال سواء تم الشهر أو رؤية الهلال إلى دخول الخطيب لصلاة العيد أو الإمام لصلاة العيد. وأما التكبير في عيد الأضحى فمنه مطلق ومقيد. المطلق من دخول عشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة، هذا كله مطلق لا يتقيد بالصلاة، فيكبر ليلا ونهارا سرا وجهارا. وأما المقيد يعني الذي يكون فيه مطلق ومقيد فهو من فجر يوم من صلاة فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الرابع عشر. قال وصفته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. صفته هكذا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وقد جاء أنه يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ثلاثا: لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فكل ما جاءت به السنة وصحت به السنة سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم فإنه يقال، فهذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. وبهذا نكون قد أتممنا الكلام على ما يتعلق بصلاة العيدين، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة. يكون وقوفنا إن شاء الله على كتاب الجنائز، نستكملها غدا بمشيئة الله تعالى. نعم. السؤال يقول: سألتهم أمس هذا السؤال كرما إجابة على الإشكالات. يقول: عندي سؤال، أنا أطلب شخصا مبلغا من المال وما طلبي، ولقد ذهبت إلى أبي هذا الشخص في المسجد وقلت له أمام الناس أريد من ابن هذا الشخص مبلغا من المال وما طلبي، والمقصد من هذا الفعل إحراج أب هذا الشخص أمام الجماعة لكي ينصح ابنه بالسداد، هل أنا آثم على فعلي هذا؟ نعم تأثم على فعلك هذا، لأنه ما ذنب أبيه أن يعني تفعل به هذا الأمر أمام الناس توقعه في الحياء والخجل. كان الواجب عليك أن تصلي معه وأن تنفرد به وأن تخبره عما حصل من ابنه من المماطلة. قال: هل يجب علي كفارة عودية؟ لا، ليس عليك كفارة عودية، ولكن المشروع أن تذهب إلى أبيه وتستسمع منه وتقول: إنه حصل مني كذا وكذا، وأنا حصل مني انفعال ولم أملك نفسي في تلك الساعة، فأرجو منك أن تسامحني. يقول: ما رأيك في كتاب النافع؟ تراه جيدا، تشرح لنا من حتى نرتبط بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بشرح كتاب رياض الصالحين. بالنسبة لشرح كتاب رياض الصالحين، هناك درس كل يوم من بعد صلاة العصر ينقل بثا عبر البروسكوب من الجامع، سيكون إن شاء الله غدا بعد صلاة العصر درس في رياض الصالحين. نحن يعني قطعنا شوطا جيدا في هذا الكتاب، وهذا الشرح أو التعليق مدة سبع دقائق، ثمان دقائق أو نحو ذلك، كل يوم بعد صلاة العصر يبدأ البث. أما السيرة النبوية، فالسيرة النبوية بإمكان كل إنسان أن يقرأ السيرة وأن يفهمها، لأن الدراسة أو الدرس إنما يكون الأشياء التي تحتاج إلى إيضاح وإفهام. السيرة النبوية كل من قرأ السيرة تمكن من فهمها، لأنها مجرد يعني كلام وخبر ليس فيه ما يحتاج إلى بيان وإيضاح. وبإمكان الإنسان أن يجمع بين الأمرين، يقرأ مثلا السيرة النبوية للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، أو يقرأ من كثير أو لابن هشام، وكذلك أيضا لا ينسى أن يقرأ ما كتبه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. يقول: بعض الناس لا يتمكنون من صيام ثلاثة أيام كل شهر إلا يوم الجمعة بسبب العمل، فهل يجوز لهم ذلك؟ الجواب نعم، الذي ينهى عنه في يوم الجمعة أن تخص يوم الجمعة باعتقادك بخصيصتها وفضيلتها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام، ولا ليتها بقيام من بين سائر الليالي. وهذا يدل على أن المنهي عنه تخصيص يوم الجمعة. أما إذا صام الإنسان يوم الجمعة لكونه وقت فراغه أو لكونه مشغولا في أيام الأسبوع ولا يتمكن إلا في هذا اليوم، فحينئذ لا حرج عليه في ذلك. يقول: ما معنى قول لا إيثار في القربات؟ الإيثار معناه أن يقدم الإنسان غيره على نفسه. الإيثار معناه أن تقدم غيرك على نفسك، يعني لو قدم مثلا أن شخصا أعطاني كأسا من الماء فقلت أعطي فلانا، هذا هو الإيثار. والإيثار من حيث الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إيثار محرم، وإيثار مكروه، وإيثار مباح. فأما الإيثار المحرم فهو الإيثار بالواجب، فكل واجب لا يجوز أن تؤثر به غيرك. فلو مثلا كان عندك ماء للوضوء ومعك رفيق، وهذا الماء لا يكفي إلا لك أو له، لا يجوز لك أن تعطيه هذا الماء وتتيمم إذا كان يحتاج إليه للوضوء، أما إذا احتاج إليه للشرب فيجب أن تعطيه إياه. لكن لو قال مثلا معك ماء وقال أعطني هذا الماء لأتوضأ به وأن تتيمم، هذا لا يجوز لأنه إيثار بالواجب. النوع الثاني إيثار بالمستحب، كإيثار الإنسان بمكانه الفاضل في الصلاة. فلو أن شخصا يصلي خلف الإمام أو قريبا من الإمام ثم قال شخص صلي مكاني وأنا سأذهب في آخر الصف، نقول هذا مكروه. اللهم إلا أن يؤثر بمكانه الفاضل من له فضل عليه كأبيه وشيخه أو معلمه أو ما أشبه ذلك، أو ممن له غناء للمسلمين، فلا حرج. والثالث، القسم الثالث، إيثار بالمباح، فهو مباح. كما لو صب لك، يعني صب شخص لك قهوة أو أعطاك ماء فقلت أعطي فلانا، أعطي فلانا، فقدمت هذا الشخص على نفسك، فلا حرج في ذلك. إذن الإيثار بالواجب محرم، وبالمستحب مكروه، وبالمباح مباح، كذا قال الفقهاء رحمه الله. يقول: كيف نجمع بين حديث المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال وبين الذي نراه من دخول كورونا إلى المدينة وهو طاعون؟ من قال لك إن الكورونا طاعون؟ وليس طاعونا. نعم، إذن لا إشكال في هذا، لأن الطاعون مرض مؤذٍ فتاك، يعني يفتك بالناس من الأمراض التي ليس لها علاج. وكورونا الآن، يعني نحن في بلدنا ولله الحمد، الذين تشافوا من كورونا ولم يؤثر عليهم أضعاف أضعاف من أصيبوا به أو يعني حصل وفاة منهم بسببه. قال: ما الأدلة على هذه القاعدة التي يذكرها الفقهاء؟ الأوامر في باب الآداب تحمل على الاستحباب لا على الوجوب، والنواهي في باب الآداب تحمل على الكراهة لا على التحريم. هذه القاعدة ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، نص عليها أن الأمر إذا ورد فإن كان الأمر تعبدا فهو للوجوب، وإن كان تأدبا فهو للاستحباب، والنهي إن ورد في العبادات فإن كان تعبدا فهو للتحريم، وإن كان تأدبا فهو للاستحباب. لكن هذه القاعدة ليست منضبطة. أضرب مثالا لذلك: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأقتتال. ومع ذلك أكثر العلماء، بل قد يكون عام بين العلماء، على أن صلاة مدافع الأخبتين صحيحة من غير كراهة، نعم صحيحة ولا تحرم. وكذلك أيضا تنتقض في الآداب، فمثلا الأكل باليمين هذا من باب الآداب. النبي عليه الصلاة والسلام قال للغلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ونهى عن الأكل بالشمال. فلا نقول إن الأكل بالشمال مكروه لأنه بالأداب، بل الأكل بالشمال محرم. أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الغلام وقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وثانيا أن رجلا أكل بشماله عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: كل بيمينك، قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. وثالثا لأن الأكل بالشمال فيه اتباع خطوات الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فالذي يأكل بشماله ويشرب بشماله يكون مشابها للشيطان. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يقول: التسبيح بعد الصلاة عدة التسبيح بعد الصلاة عدة صفات، نرجو توضيحها بالتفصيل وما هو الأفضل. نعم، الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام وصح عنه أربعة أنواع أربعة. الأول أن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33، فالمجموع 99، ثم يختم بتمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يسبح الله 33، ويحمد الله 33، ويكبر الله 34، فالجميع 100. الصفة الثالثة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، 4 كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25، فالجميع 100. الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، هذه 4 صفات. ما هو الأفضل؟ نقول الأفضل أن تفعل هذا تارة وهذا تارة، بمعنى أنك في صلاة الفجر مثلا تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، كذلك في صلاة الظهر، في صلاة العصر تفعل الصفة الثانية، في صلاة المغرب الصفة الثالثة، لأن هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. والقاعدة في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن الأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، لأجل أن يعمل بالسنة في على جميع وجوهها. يقول أشكل علي كيف يخرجن الحائضات ويعتزلن المصلى. الأمر واضح، لأن المصلى العيد إذا كان محوطا بسور يجلسن خارج السور، وإن لم يكن محوطا فيجلسن خارج الموضع المعد للصلاة، فمصليات العيد الآن هي محاطة بسور. الحائض تجلس عند الأبواب خارج المسجد. يقول المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم. السؤال: لو انتهت اليوم والليلة متى أبدأ يوم وليلة أخرى؟ هل يكون بينهم فاصل يوم أو يومين مثلا؟ المدة للمقيم يوم وليلة، فإذا مسح يوما وليلة يجب عليه أن يخلع الخفين ويغسل قدميه ثم يبدأ مدة جديدة، هذا هو المراد. يقول بالنسبة لجمعية الموظفين المعروفة، يقول بعضهم إن الزكاة لا تكون إلا لمن يستلم بعد الشهر 12 يوم من ابتداء، نريد أن نعرف التكييف الفقهي لهذه الزكاة. لا، الإنسان إذا جاء حول زكاته، ولنفرض مثل حول زكاته في 15 من رمضان، يحصي ما عنده من مال وما هو موجود في ذمم الناس، سواء كان في جمعيات جمعية موظفين أو كان هذا أو كانت قروضا أو غيرها، فيحصيها ويخرج زكاتها. وليس المراد أنه من حين ابتدأ بالجمعية يبتدئ الحول، لا، لأنها على ملكه قبل ذلك. فالحاصل أن الأموال التي تكون في جمعية الموظفين أو غيرها زكاتها أن الإنسان إذا جاء حول ماله يحصي ما عنده من المال ويحصي ما هو موجود في ذمم غيره مما يكون ملكا له ويخرج زكاته. يقول رجل في إحدى البلدان يقيم فيها أكثر من 30 سنة، وحسب الأنظمة أنه يستحق الزكاة، وهذا الرجل لا يمكن أن يحصل عليه، فقال له أحد الأخوة: أنا أخرجها لك مقابل مالي، فهل يجوز هذا الفعل أو هو رشوة؟ وهل يجوز أخذ مقابل للشفاعة؟ المهم إذا لم يكن في ذلك مخالفة للأنظمة واللوائح والقوانين في هذا البلد فلا حرج، أما إذا كان فيه مخالفة فلا يجوز، لأنه حينئذ سيجعل هذا الشخص الذي جعله شفيعا أو واسطة يجعله يكذب حتى يحصل هذه الجنسية. فإذا قدر أنه تنطبق عليه الشروط أو غالب الشروط ولكن يحتاج إلى شفاعة وواسطة نظرا لمثلا تعقيد المعاملات في هذا البلد أو تأخرها، فلا حرج أن يعطي شخصا مالا ليستخرج له هذه الجنسية. يقول: أنا حججت قبل كم سنة وأكملت مناسك، لكن في طواف الوداع في الشوط الثالث ظنيت أنه قد خرج مني ريح وليس أكيد، مجرد شك، ماذا علي أن أفعل؟ يقول: طوافك صحيح ولا شيء عليك، لأنه إن قدر أنك على طهارتك فالطواف لا إشكال في صحته، وإن قدر أنك على غير طهارة فالقول الراجح من أقوال أهل العلم صحة الطواف من غير طهارة. يقول: هل صحيح أن من السنن المهجورة صلاة ركعتين كفارة إذا تنازعت أو تخاصمت مع أخيك المسلم؟ قال النبي: تكفر كل لحاء ركعتان. هذا الحديث ضعيف ولا يصح، على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يجوز أن ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. ولذلك هنا أنبه إلى تساهل كثير من الناس في نسبة الأحاديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو السنن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو الشريعة من غير بينة. لا يجوز لإنسان أن يرسل حديثا أو شيئا من شريعة الله إلا وهو متيقن أن هذا من الشرع. أما أن يرد إليك حديث في الواتساب أو في غيرها ثم ترسله لغيرك وأنت لا تتيقن أنه صحيح أو أنه تثبت نسبته وصحته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز. ويدخل هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فمثلا ورد إليك في رسائل الواتساب حديث ليس من الدين وليس من العقل أنك من حين أن يرد عليك هذا الحديث ترسله، إلا في أحوال. الحال الأولى أن يكون الحديث مخرجا في الصحيحين، بمعنى أنه بعد الحديث يقول رواه البخاري رواه مسلم أو رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من الكتب الحديث المعروفة الموثوق بها، أو أن يكون الذي أرسل إليك هذا الحديث من طلبة العلم الذين يوثق بعلمهم، أو هو منقول من موقع عالم معتبر، فلا حرج. أما مجرد أن يرد إليك حديث ثم تنقله مباشرة وترسله إلى غيرك وأنت لا تعرف صحته، هذا لا يجوز، لأنه يحتمل أن هذا الحديث مكذوب موضوع على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يكون خال البنت وليا في تزويج بنت أخته في حال وفاة والدها؟ المعروف عند العلماء أنه لا يكون وليا، الولي من العصبة والخال ليس من العصبة، فالأولياء هم الأب والجد والابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ الأب ثم ابن العم وهكذا. فالخال وابن الأخ فالخال والأخ من الأم ليسوا من الأولياء، لأن الولي لا بد أن يكون من ذكور العصبة. يقول: ما يصلى قبل صلاة الجمعة من تطوع، هل يكون بنية صلاة الضحى؟ لا حرج، لو قدر أنك دخلت المسجد يوم الجمعة وأردت أن تصلي سنة الضحى أو تصلي ركعتي تحية المسجد ثم سنة الضحى، فلا حرج في ذلك. نعم، لأنه ليس قبل الجمعة، ليس قبلها سنة راتبة. يقول: خص النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال كلمة التوحيد 10 مرات أنه كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، فما هي الحكمة من تخصيص ولد إسماعيل؟ لأن ذلك من أنفس العتق، من أنفس أنواع العتق أن يعتق من ولد إسماعيل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، لأنها أنفس أنواع الرقاب. يقول: متى أكون محققا للتوحيد كما يجب؟ سبق أن قلنا إن تحقيق التوحيد أن تحقق توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. كيف تحقق التوحيد؟ تحقق توحيد الألوهية بأن تعتقد أولا أنه لا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل، وثانيا أن تصرف جميع أنواع العبادة لغير الله، ومن التوكل والاستعانة والاستغاثة والنذر وغير ذلك. فإذا اعتقدت هذا الأمر أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، وصرفت له سبحانه وتعالى جميع أنواع العبادة، وكنت مفوضا لله عز وجل في أمورك متوكلا عليه، هنا تكون قد حققت توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى هو الخالق الرازق المالك المدبر، فتعتقد بقلبك اعتقادا جازما لا مرية فيه ولا شك فيه أن الله عز وجل هو الخالق فلا خالق إلا الله، هو الرازق فلا رازق إلا الله، هو المالك فلا مالك إلا الله، هو المدبر فلا مدبر إلا الله. أما بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات، فتحقيق التوحيد فيها أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يقول المرأة المحجة هل يجوز لها أن تتكلم مع أقاربها من غير محارمها؟ نعم. وما يعتقده بعض العامة من أن المرأة المحاج لا تكلم الرجال الأجانب ولا تنظر إلى التلفزيون ولا تصعد إلى السطح ولا ترى القمر، كل هذا من الخرافات والخزعبلات. الأمور التي تنهى عنها المرأة المحاجة هي خمسة. أولا أنها عن الزينة، تجتنب الزينة ومن المساحيق ومن المساحيق والمكياج وما أشبه ذلك. ثانيا تجتنب لبس الحلي، فلا تلبس الحلي. ثالثا تجتنب لباس الزينة يعني في ثيابها، فلا تلبس لباس جمال ولباس زينة. رابعا تجتنب الكحل، فلا تكتحل في عينيها. خامسا تجتنب الخروج من المنزل إلا لحاجة أو ضرورة. وليس للإحداد لون معين، ما يعتقده بعض النساء في بعض الأماكن أن المرأة المحاد تلبس اللون الأسود، هذا خطأ ولا أصل له. تلبس ما شاءت من الألوان غير متبرجة بزينة. يقول الحنة للمحاد، لا، الحنة من الزينة، الحنة يستعمل جمالا وزينة فتجتنبه المحاد. كذلك أيضا نسيت الطيب، تجتنب الطيب فلا تتطيب لا في بدنها ولا في أكلها وشربها. ولهذا الزعفران نوع من الطيب، فلا يجوز للمرأة المحاد أن تأكل طعاما أو تشرب شرابا فيه زعفران بحيث يظهر أثره. يقول هل جميع الشهداء يشفعون لسبعين من أهل بيتهم أم هي خاصة بشهيد المعركة؟ لا، هي خاصة بشهيد المعركة، لأن الشهداء نوعان، شهيد في الدنيا فقط، شهيد في الآخرة فقط، وشهيد في الدنيا والآخرة. أما الشهيد في الدنيا والآخرة فهو الذي قتل في سبيل الله، يعني في القتال في سبيل الله، وهو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وأما الشهيد في الآخرة فهو ما جاء الحديث بتسميته شهيدا، لكنه لا تنطبق عليه أحكام الشهيد كالمبطون والغريق والحريق وما أشبه ذلك. فإنسان مثلا مات غرقا أو مات باحتراق، هذا شهيد في الآخرة، ففي الدنيا يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما شهيد المعركة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. يقول هل مريض السرطان الذي انتشر في جميع أعضاء بطنه هذا يدخل في المبطون؟ من يعني الذي يموت، نسأل الله لنا ولكم العافية، بسرطان أو بتليف الكبد أو بغيرها من الأمراض المستعصية، هذا يسمى المبطون، فمثل هذا شهيد، لكنه شهيد في الآخرة وليس شهيدا في الدنيا. وبينا الفرق بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة، أن شهيد الآخرة أن شهيد الدنيا وهو الذي قتل في سبيل الله لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه. ولهذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء في أحد، دفنهم في ثيابهم ولم يغسلهم عليه الصلاة والسلام. أما الشهيد شهيد المبطول وما أشبه ذلك فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، إلا أنه يوم القيامة يقول لهم أحكام الشهداء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شهيد المعركة: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح مسك. ما من مكلوم يكلم يعني يجرح. وقال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.